بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المسألة 14 التي ذكرها المؤلف في آداب طالب العلم في نفسه هي التأمل. يقول: التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك. من تأمل أدرك، يعني من تأمل في الأمور أدرك حاجته. وقيل: تأمل تدرك. وعليه فتأمل، سيذكر الآن أمثلة للتأمل، يعني متى يتأمل الإنسان. قال: تأمل عند التكلم، بماذا تتكلم وما هي عائدته، يعني ما هي فائدته. وتحرس في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق. وتأمل عند المذاكرة، كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. وتأمل عند سؤال السائل، كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. إذن طالب العلم بصفة عامة يحتاج إلى التأمل، يعني يحتاج أن يكون عنده أنا وأن لا يكون عنده عجلة، فيتأمل في الكلام الذي سيقوله قبل أن يقوله، وكذلك يتأمل في السؤال الذي يرد إليه. إذا سئل سؤالا فإنه يتأمل قبل أن يجيب، حتى لا يجيب بجواب مخالف لمراد السائل، لأن بعض الأسئلة تكون تحتمل وجهين. وكذلك يتأمل قبل أن يشتري الكتب، هل هذا الكتاب مناسب له في هذا الوقت أم أن هذا الكتاب ليس وقته الآن، وهكذا. في كل أموره يحتاج طالب العلم إلى التأمل، يحتاج طالب العلم التأمل. والتأمل والتفكر معاني متقاربة، قد دعا الله عز وجل إليها كثيرا في القرآن. 15 الثبات والتثبت. يحتاج طالب العلم إلى أمرين: الثبات، يعني الثبات في طلب العلم، يعني الاستمرار. والثاني التثبت، التثبت يعني في تلقي الأخبار وفي إرسالها. تحلى بالثبات والتثبت، لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ. فإن من ثبت نبت، من ثبت نبت، يعني من ثبت في طريق طلب العلم وسلك الطريق الذي رسمه العلماء، ماذا سيحصل له؟ سينبت، بمعنى أنه سيقطف الثمرة. لذلك هذه الكلمة تروى عن أبي حنيفة أنه قال: ثبت عند حماد بن سلمة شيخ أبي حنيفة، ثبت عنده حتى نبت. فيحتاج طالب العلم أن يثبت عند المشايخ ويمكث السنين يأخذ عنهم العلم حتى ينبت، يعني حتى يصل إلى الدرجة التي يريد أن يصل إليها ويقطف ثمارها. إذن وأكثر ما يحتاج إليه في الثبات، يعني الثبات عند المشايخ والثبات في قراءة الكتب، ولا يستعجل الثمرة. وبهذا يكون مؤلف قد ختم الفصل الأول المتعلق بآداب طالب العلم في إيش؟ في إيش؟ في نفسه. وانتقل الآن إلى فصل جديد، قال الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي. الآن هذا الفصل مهم جدا، وهي بعد أن عرف طالب العلم فضل العلم وعرف شيئا من آدابه وعرف المنزلة العظيمة للعلم والعلماء، فكأن الطالب الآن تشوق وأراد أن يعرف ما هي الطريقة والمنهجية التي يسلكها حتى يصل إلى منزلة العلماء. فعقد المصنف هذا الفصل، الفصل الثاني، ليبين لك ما هي الخطة. سيضع لك خطة مرسومة الآن، إذا سرت على هذه الخطة ستصلين إلى منزلة العلماء. وهذا الفصل مهم جدا في هذا الكتاب. كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول. من لم يتقن الأصول حرم ماذا؟ الوصول. هناك كل علم له أصول وله فروع، كل علم له أصول وله فروع. فإذا أردت أن تتقني علما ما فعليك بإتقان إيش؟ أصول هذا العلم. وأما فروعه فأمرها سهل، فروع هذا العلم أمره سهل. لكن إذا أردت أن تتقني علما من العلوم فعليك بإتقان الأصول هذا العلم. فمثلا من أرادت أن تتقن مثلا علم العقيدة، مثلا في توحيد العبادات، توحيد العبادة، فأصول توحيد العبادة موجودة في كتاب التوحيد، مثلا في كتاب الأصول الثلاثة وأمثال هذه الكتب، تجدين فيها الأصول. بعد ذلك إذا أتقنت الطالب الأصول تنطلق إلى قراءة في المطولات وفي كتب أخرى، وسيسهل عليها الاستيعاب. وهكذا كل علم له أصول. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، يعني حرم أن يصل إلى منزلة التي يريدها أو منزلة العلماء. ويقولون أيضا من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يعني من طلب العلم كله جملة واحدة ذهب عنه جملة واحدة، يعني هذا الإنسان الذي يريد أن يحصل العلم كاملا في فترة واحدة في وقت واحد، هل يمكن هذا؟ هذا سيذهب عنه العلم جملة، يعني سيذهب عنه العلم كله. وهذا واقع كثير من الطلاب، يريد أن يحصل العلم كله في شهر واحد أو في سنة واحدة، يريد أن يحصل كل العلم، فهذا لن يحصل شيئا، سيخرج من العلم كما دخل فيه. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم. ازدحام العلم، ازدحام العلم، يعني سيأتي هذا الكلام عن تزاحم العلوم. هناك بعض العلوم الأحسن أن لا يزاحم الإنسان فيها علما آخر، فمثلا علم أصول، علم النحو يحتاج إلى تركيز، فالأحسن أن لا يخلط الطالب معه علما آخر. ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، والأحسن أن يركز على علم واحد، خصوصا إذا كان هذا العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تركيز. لذلك من الأبيات المشهورة بين الطلاب يقولون وفي ترادف العلوم المنع جاء، وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان اجتمعا لم يخرجا. وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان اجتمعا لم يخرجا. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلبة بالتدرج. هنا نبه المؤلف على أمور سيعيدها مرة أخرى، وهي قضية الاعتناء بالمتون، وكذلك يحذر الطالب من أن يكتفي بالتحصيل الإيش؟ بالتحصيل الإيش؟ التحصيل الذاتي، يعني لا يكتفي بهذا، لا يقول أنا الحمد لله عندي فهم قوي وأنا أستطيع أن أفهم وأنا سأعتمد على ذكائي وعلى قوتي الذهنية وسأطلب العلم من خلال الكتب ولا أحتاج الدراسة عند المشايخ. هذا خطأ، هذا خطأ وسيأتي تنبيه عليه. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتدرج. يعني كذلك قضية التدرج من كتاب صغير إلى كتاب متوسط إلى كتاب كبير وهكذا. قال الله تعالى، الآن سيذكر ثلاث آيات كل آية منها تدل على أهمية التدرج. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على ماذا؟ على مكث، هذا الشاهد، ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني الكفار كانوا يقولون لماذا لا ينزل القرآن كاملا مرة واحدة؟ عرفنا ماذا يقولون هم؟ هم يقترحون هذا يعني أو يستشكلون هذا، لأن الكتب السابقة كانت تنزل دفعة واحدة أو دفعة واحدة، فهم يقولون لماذا هذا القرآن لا ينزل دفعة واحدة أو لا ينزل جملة واحدة؟ فأجابهم تعالى فقال كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزول القرآن متفرقا هذا أدعى بأن يثبت في إيش؟ في القلب، صح ولا لا؟ اليوم أحفظ آية وغدا أحفظ 10 آيات وبعد غدا أحفظ 20 آية، بهذه الطريقة سيثبت القرآن في الصدر، لأن الهدف كان القرآن محفوظا في الصدور ومازال، فلأجل أن يحفظ في الصدور كانت الحكمة الإلهية تقتضي أن ينزل متفرقا وليس دفعة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته، الشاهد في قوله حق تلاوته. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه، هذه أمور لخصها المؤلف في 6 نقاط. إذا يعني جعلتيها نصب عينيك في أي علم من العلوم، في أي علم من العلوم، إذا أردت أن تتقني هذا العلم فلتكن هذه النقاط 6 حاضرة أمامك، وبإذن الله عز وجل ستتقنين هذا العلم, لأن هذه الطريقة من خلالها أتقن العلماء العلم. رقم واحد, حفظ متن, حفظ مختصر فيه. إذا الأمر الأول أن تحفظي متنا الذي يسميه نحن بالمتون, متن مختصر, حفظ مختصر فيه أي في هذا العلم. وكل علم من العلوم فيه مختصرات صنفت لأجل أن تحفظ. مثلا تحفظ في المصطلح الحديث إيش؟ البيقونية. نعم بيقونية. تحفظ مثلا في التجويد تبدأ بإيش؟ تحفة الأطفال, وهكذا. كل علم فيه مختصر. إذن النقطة الأولى لابد من الحفظ. إياك أن تقولي سأكتفي بالفهم. العلم الشرعي لابد فيه من حفظ وفهم, وأحدهما لا يغني عن الآخر. الثاني, ضبطه على شيخ متقن, يعني تقرأين هذا المتن على هذا الشيخ, وهذا الشيخ يصحح لك قراءة هذا الكتاب حتى لا تحفظي خطأ, وكذلك يشرحه لك. لابد أن يكون هذا الشيخ متقنا لهذا المختصر. الثالث, عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريع المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. كل علم فيه مطولات. مثلا في علم التجويد طيبة النشر مثلا, أو في القراءات الشاطبية, هذه تعتبر من كتب المطولة وعليها شروح مطولة. فهل يصلح لطالب مبتدئ في التجويد أن يقرأ في النشر في القراءات العشر مثلا لابن الجزري؟ لا يصلح طبعا. فإياه من أخطاء طالب العلم أن يشتغل بالكتب الطويلة وهو ما زال في إيش؟ في بدايته. مثلا طالب يدرس الفقه وهو مبتدئ, هل يصلح أن يقرأ المغني لابن قدامة 15 مجلدا؟ ما يصلح. هذا من الأخطاء التي يقع فيها طلبة العلم. الرابع, لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب, يعني بلا سبب, فهذا من باب الضجر. أيضا هذا من أخطاء الطلبة, من أخطائنا. نبدأ اليوم مع الدرس مع شيخ فلان في البيقونية, ثم نمكث معه يوم يومين, ثم نترك البيقونية نقول هذا الكتاب صعب, ننتقل إلى كتاب ثاني, ونصل إلى النصف ثم نقطعه وننتقل إلى كتاب ثالث. وهذه الطريقة هذا خطأ. الخامس, اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. في أثناء الدرس الشيخ يقول بعض الفوائد ويقول لك هذه قاعدة وهذا فيه ضابط كذا, فهذه القواعد والضوابط والفوائد قيديها عندك في مكان خاص. السادس, جمع النفس للطلب والتلقي فيه, والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثوقة. بسابلة موثوقة يعني بطريق واضح. يعني يريد أن يقول لابد أن يكون عند الطالب تحرك, حرقة ونهم وحرص, وأن يكون طلب العلم عنده هو الأساس. بمعنى لا يكون طلب العلم بالنسبة له من الكماليات. بمعنى إذا وجد وقتا طلب العلم, يعني إذا يعني هو طلب العلم عنده ليس بالأساس في يومه, هو عنده لعب وعنده طلعات وعنده رحلات, فإذا وجد شيئا من الوقت جعله في طلب إيش؟ في طلب العلم. هذا لا يفلح, لن يفلح في طلب العلم, بل مفترض أن يكون العكس. الأصل أنه يطلب العلم ويجعل وقتا يسيرا للاستجمام والترويح. قال الشيخ, وكان من رأي ابن العربي المالكي رحمه الله صاحب كتاب أحكام القرآن, كتاب تفسير مشهور في أحكام القرآن, مالكي أندلسي, يقول كان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين. هذا رأيه, وهو في الحقيقة يختلف من شخص إلى شخص. نعم بعض الطلبة عنده قدرة على الجمع بين علمين وثلاثة وأربعة, وبعض الطلبة لا يستطيع. فكل ميسر لما خلق له, ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فكل ينظر بما يناسبه. ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين, وأن انظر هنا رأيه ماذا يقول, وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. غريب صح؟ نعم, لكن ليس غريبا هو في الحقيقة, ليس غريبا. لماذا؟ لأنه إذا تمكن من اللغة العربية وتمكن من الشعر طيب, والحساب لأنه سيحتاجه كثيرا يعني في حياته, لأنه سيبيع وسيشتري وسيتعامل مع الناس, سيحتاج إلى الحساب. إذا أتقن اللغة العربية ثم بدأ في القرآن سيسهل عليه فهم القرآن وسيسهل عليه إتقان القرآن. على كل حال هذا الآن تطبيقه سهل، لذلك تعقبه ابن خلدون المشهور، قال لكن تعقبه ابن خلدون، خلدون بفتح الخاء، والناس إيش يقولون؟ خلدون. هذا يبدو أنه غير صحيح، الصواب خلدون، لأنه أصله جمع خالد، جمع خالد خالدون. على كل حال خلد، نعم هو جمع خلد، خلدون زدت عليه الواو والنون على طريقة المغاربة وأهل الأندلس، خلدون وحمدون وزيدون. على كل حال هو بجمع بفتح الخاء، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، يعني الأمور والوضع الآن الذي نحن فيه لا يساعد على أن نجعل الطالب، لأن نحن نريد أن نعلمه قبل أن يفلت منا، قد نعلمه اللغة العربية ثم يسأم ويفر من طلب العلم. على كل حال هذا يختلف أيضا من طفل إلى طفل، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم ما هو؟ دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر، يعني في التربية في حجر والديه، ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره، صحيح. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط، صح ولا لا؟ يختلف. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في الزاد مستقنع للمبتدئين، هذا لابن قدامة، والمقنع أيضا لابن قدامة، لمن بعدهم إيش بعد المبتدئين؟ متوسطين، نعم، للخلاف المذهبي. ثم المغني أيضا لابن قدامة، للخلاف الإيش؟ الخلاف العالي. ما معنى خلاف عالي؟ أحسنتي، يذكر جميع آراء المذاهب، لا يقتصر على المذهب الحنبلي، ولا يسمح لطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. واضح هذا؟ يقسم الطلاب إلى مبتدئين متوسطين وإلى آخره. واعلم أن ذكر المختصرات في المطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشا عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. إيش يعني هذا الكلام؟ هذا كلام جميل. الكتب المعتمدة تختلف من بلد إلى بلد، يعني لو ذهبت إلى الشام تجدين مثلا أنهم يبدأون في علم معين بكتاب معين، لو ذهبت إلى الخليج مثلا الجزيرة العربية تجدينهم يبدأون بكتاب آخر. فالكتب التي يبتدأ بها الطالب تختلف من بلد إلى بلد. مثلا نفترض مثلا أننا هنا في قطر نبدأ بالبيقونية في المصطلح، لو ذهبت مثلا إلى دولة أخرى ستجدينهم يبدأون بنخبة الفكر. طيب، فهذا الأمر ليس له قاعدة مضطردة، وإنما هو يختلف بما هو المعتاد عند أهل هذا البلد، والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. نعم هذا صحيح. يعني مثلا إذا أردت أن أدرس الطالب المصطلح، بعض الطلبة أنا أعرف أن هذا الطالب متميز جدا، فلماذا أضيع وقته في تدريسه للبيقونية؟ أنقله مباشرة إلى إيش؟ إلى نخبة الفكر مثلا. نخبة الفكر هذا لابن حجر كتاب مختصر أوسع من البيقونية طبعا، فالمدرس الماهر يستطيع أن يعرف هذا الطالب ماذا يناسبه من الكتب. واضح إخوة؟ وقد كان الطالب في قطرنا، ما هو قطر الشيخ؟ أين في السعودية؟ السعودية كبيرة، نعم في نجد، في نجد يعني في الرياض وما حواليها. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب، لأن حتى في السعودية أنفسهم قد يختلفون، قد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ نعم بعد مرحلة الكتاتيب الأخذ بحفظ والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث. يعني طريقتهم هذه الطريقة يقترحها الشيخ، لا تلزم كل المسلمين ولا تلزم جميع المتعلمين، وإنما هو مقترح، منهج مقترح من الشيخ، خطة يقترحها لك الشيخ لأجل أن تسيري عليها. وكثير ممن سار على هذه الخطة نفع الله عز وجل به وأصبح من العلماء. فهو يقول بعد أن يفرغ طالب العلم من حفظ القرآن يبدأ بهذه المراحل الثلاث التي سيذكرها، إذن البداية تكون بإيش؟ حفظ القرآن. وهذا من أخطاء كثير من طلاب العلم وطالبات العلم، أنه يظل السنين في طلب العلم وهو لم يحفظ إيش؟ لم يحفظ القرآن. وهذا نقص كبير جدا يعني. نقص كبير، لأن أساس العلم أين هو؟ في القرآن. فكيف يدرس الطالب كل هذه الكتب ويظل السنين وهو يطلب العلم، ثم تقولين له هل حفظت القرآن؟ فيقول لا، حفظت نصف القرآن؟ لا. طيب ماذا تفعل طوال هذه السنين؟ فهذا يعني معلش الأسئلة في النهاية إن شاء الله بإذن الله أفتح مجال إن شاء الله نسمع جميع الأسئلة والمداخلات. طيب، وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد. الأصل في العلم، الأصل في التلقي في العلم المساجد، أما الجامعات والمراكز هذه كلها حصلت بعد ذلك، لكن أصل العلم في المساجد وهو الذي كان فيه البركة أكثر، مع ما في الجامعات والمراكز من خير عظيم. في دروس المساجد المبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. ففي التوحيد يبدأون بهذه الكتب ثلاثة الأصول وأدلتها معروفة، طيب، وعليها شروح كثيرة، والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا في توحيد ماذا؟ العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات يبدأ الطالب إيش؟ العقيدة الواسطية، ثم العقيدة الحموية نسبة إلى حماة، والتدمرية أيضا نسبة إلى تدمر. كلها لمن؟ لشيخ إسلام بن تيمية. ثلاثتها لشيخ إسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية مع شرحها. إذن آخر كتاب يدرسه في الأسماء والصفات الطحاوية مع شرحها. من صاحب الشرح الطحاوية؟ أحسنتي، ابن أبي العز، القاضي ابن أبي العز. انتهينا من التوحيد بالعبادة والأسماء والصفات. طيب، النحو يبدأون بماذا؟ كانوا يبدأون بالآجر الرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري. ملحة الإعراب هذه منظومة تقريبا قرابة 400 بيت، ثم قطر الندى لابن هشام، ثم ألفية بن مالك مع شرحها لابن عقيل. هذه الخاتمة في النحو. واضح إخوات؟ أسامي كتب يعني ليس فيها شيء، وكل كتاب يا إخوات من هذه الكتب عليها شروح كثيرة، شروح مكتوبة وشروح مسجلة. المهم عندك الآن أن تراعي الترتيب الذي ذكره المؤلف، فلا تبدأي بالآجر الرومية، عفوا لا تبدأي بالألفية وأنت لم تدرسي إيش؟ الآجر الرومية، وهكذا تقيسين عليه بقية العلوم. وفي الحديث تبدأين بالأربعين النووية للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى. بعد ذلك تدخلين في قراءة الأمات الست وغيرها. الأمات ولا الأمهات؟ ها؟ عندكم ايش مكتوب؟ أمات بدون هاء. طيب، الفرق أن أمهات يكون للعقلاء، يكون للبشر، تجمعين الأم على أمهات. طيب، لكن للجمادات تقولين أمات بدون هاء. الأمات الست، الكتب عاقلة ولا غير عاقلة؟ الكتب غير عاقلة، جمادات، ففي الجمادات تقولين أمات. هذا من ناحية اللغة، من ناحية اللغة. ما هي الأمات الست؟ بخاري، مسلم، ما هي؟ بخاري، مسلم، ترمذي، ابن ماجه، نسائي، وبقي واحد ابو داود. هذه هي الكتب الستة. متى يقرأها الطالب؟ بعد ان ينتهي من الكتب التي ذكرها المؤلف. طيب، في المصطلح، مصطلح الحديث يبدأ بنخبة الفكر لابن حجر، ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. انظر، لم يذكر ايش؟ لم يذكر البيقونية. هذا رأيه، لكن غيره من العلماء يقولون لا، البيقونية ثم نخبة الفكر، والأمر يعني تختلف في وجهات النظر. وفي الفقه يأخذ كتاب آداب المشي للصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، كتيب صغير جدا، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، هذا يشمل الفقه كاملا، أو عمدة الفقه لابن قدامة، ثم المقنع لابن قدامة للخلاف المذهبي، والمغني أيضا لابن قدامة للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. في أصول الفقه يبدأ بإيش؟ الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. تلاحظين تكرر معنى ابن قدامة صح؟ أنه هو إمام رحمه الله ومؤلفاته مباركة في كل العلوم. وفي الفرائض، الفرائض التي هي إيش؟ في المواريث يبدأ بالرحبية وهي منظومة قصيرة، ثم مع شروحها والفوائد الجلية هذا للشيخ بن باز. وفي التفسير يقرأ تفسير إيش؟ تفسير بن كثير رحمه الله تعالى. وفي أصول التفسير يدرس المقدمة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، المقدمة المسمى بمقدمة في أصول التفسير مطبوعة في مجلة صغيرة وعليها شروح. في السيرة النبوية هناك كتب كثيرة، مختصرها للشيخ محمد عبد الوهاب، هناك كتاب اسمه مختصر السيرة النبوية للشيخ محمد عبد الوهاب، وأصلها لابن هشام، أصل المختصر لابن هشام. وابن هشام هذا ليس هو ابن هشام صاحب إيش؟ قطر ندى، ليس هو، هذا رجل آخر. وزاد المعاد لابن القيم، معروف زاد المعاد لابن القيم في 5 أجزاء تقريبا، هذا في السيرة النبوية. وأيضا من كتب معاصرين هناك روضة الأنوار في سيرة المختار ورحيق المختوم، كلاهما للشيخ صفي الدين بارك فوري. وفي لسان العرب يعني في المفردات اللغوية، مفردات اللغة هذه مهمة جدا لطالب العلم، العناية بأشعارها، يعني أن يعتني طالب العلم بأشعار العرب كالمعلقات السبع. المعلقات السبع هذه مهجورة الآن عند طلاب العلم، مهجورة تماما، وهي فيها علم عظيم جدا، مع أن أغلب من نظم هذه القصائد من الجاهليين، لكن فيها علم عظيم في اللغة. المعلقات السبع: معلقة ابن القيس، معلقة طرفة بن العبد، معلقة عنترة بن شداد، معلقة لبيد بن ربيعة إلى آخره. ثم القراءة في القاموس لمن؟ لفيروز أبادي رحمه الله، القاموس المحيط، ذكرناه في الدرس السابق صح ولا لا؟ القاموس المحيط مطبوع في مجلد واحد، هذا لابد أن يكون عند طالب العلم ويقرأ فيه. وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. وكانوا مع ذلك، يعني يقصد الشيخ مشايخه، يقصد مشايخه، كانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم. أئمة الدعوة هم أحفاد محمد بن عبد الوهاب، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم. فبعد صلاة الفجر، يعني انظر الآن كيف سيذكر الجدول، يعني مليء بالعلم. بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى يدرسون عند الشيخ، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر. هذا في السابق يعني كانوا يتفرغون لطلب العلم، لا يوجد دوام ولا. وفي عقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة؟ هذا الشيخ الآن يتحسر على واقع طلاب العلم الآن أنه ابتعدوا عن هذا المنهج، فيقول: هل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات؟ لأن في الجامعات الآن يعتمد الطلبة كثيرا على إيش؟ المذكرات. هذه المذكرات لا تثمن ولا تغني من جوع، يعني لا تفيد الطالب شيئا. فالشيخ يتحسر على اعتماد الطلبة على هذه المذكرات وابتعادهم عن المتون. وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب كما يفعل، يعني كثير من الناس يعتمد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب، فلا حفظ ولا فهم. وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، يعني يقول: وكذلك أن يخلو التلقين، تلقين الطلاب من الأمور التي تكدر هذا التلقين، من الأمور المستحدثة أو من التنطع أو من التكلف، والله المستعان. وقال الحافظ عثمان بن خرزاد المتوفى سنة 282، أو تقرأين التاريخ من اليمين وهو أحسن، فتقولين سنة 82 و200 رحمه الله تعالى. ماذا يقول؟ يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى 5. صاحب الحديث يعني طالب علم الحديث، هذا آداب طالب علم الحديث السابق، لأنه الذي يطلب علم الحديث له وضع خاص جدا، وهو في الواقع أيضا طالب علم، فهذه الآداب لطالب العلم عامة ولطالب علم الحديث إيش خاصة. يقول يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يعني فهي نقص فيه. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. طيب قلت أي الذهبي، الذهبي يعلق على كلام عثمان هذا فيقول الأمانة جزء من الدين، صح ولا لا؟ فأصبح الآن مجموع كم؟ أربعة، والضبط داخل في الحذق، صار المجموع الآن ثلاثة. فالذي يحتاج إليه الحافظ الآن يعني الذهبي سيزيد الطين بلة، يعني ليش أقول الذي يحتاج إليه الحافظ؟ الحافظ يعني طالب علم الحديث الذي يحفظ الحديث. طيب يعني طالب العلم ماذا يحتاج؟ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين معتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. يعني نغلق الكتب ونلغي الدورة، نلغي الدورة كلها ونجلس في البيوت. هذا على كلام الذهبي، صح ولا لا؟ من منا يستطيع يكتب 200 مجلد؟ ما نستطيع نكتب ورقتين نحن الآن، صح ولا لا؟ على كل حال يعني لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. يعني لا نقارن نحن أنفسنا بهؤلاء الأئمة الكبار. الذهبي هذا الإمام، المؤلفات التي ألفها الذهبي بيده، المؤلفات التي كتبها الذهبي بيده لا يستطيع الرجل الواحد أن يحملها على ظهره، ما يستطيع. لو نظرت فقط في كتابة سير أعلام النبلاء هذا الذي يقع في قرابة 30 مجلد، من يستطيع يحمل هذا الكتاب؟ هو كتبه بيده وله كتب كثيرة جدا. على كل حال طالب العلم عليه أن يقتدي بهؤلاء، فإذا اقتدى بهؤلاء سيتجاوز أهل عصره. فلا تجعلي لا تجعلي المعاصرين قدوة لك، اقتدي بهؤلاء. الشيخ بن عثيمين هنا له تعليق على كلمة الذهبي، وقال ما خلاصته، يعني يقول هذا يعني رحمه الله الذهبي، نحن كيف نستطيع أن نصل إلى هذه المرتبة؟ والمطلوب من طالب العلم أن يجتهد قدر المستطاع، والله مستعان. لا تعليق يعني الصراحة، الله مستعان. 17 تلقي العلم عن الأشياخ، هذا مسألة مهمة جدا، أن الطالب يحرص على التلقي عن الشيخ مباشرة ولا يكتفي بمطالعة الكتب، لأن كثيرا من الطلبة الذين اكتفوا بالأخذ عن الكتب بعضهم انحرف في الحقيقة، انحرف، بعضهم ينتكس والعياذ بالله، وبعضهم قد يتلبس بالبدع، وبعضهم يعني يصاب بالكبر وبالغرور. ومن الملاحظ لو تلاحظين، لو لاحظت هذا الأمر، أن كثيرا ممن أخذ العلم عن الكتب ولم يأخذ العلم عن المشايخ أنه يتصف بصفة مشتركة بين كل من يطلب العلم عن الكتب إلا من رحم الله، ألا وهي قلة الأدب. قلة الأدب لماذا؟ لأن الأدب لا يوجد في الكتب، الأدب سيراه في الشيخ، والشيخ يعلم ويربي في آن واحد، لكن الكتب تعلم لا تربي، لأنها جماد. طيب مهما قرأ من الكلام النظري لن يتأثر، صح ولا لا؟ ما لم يرى شيخه يربيه. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يحضر في مجلسه العلم، يحضر المئات، كان يحضر كثير منهم، ما كانوا يكتبون العلم ولا كانوا يدرسون شيئا عنده ولا كانوا يحفظون منه الحديث، كانوا فقط يحضرون عنده لتعلم الأدب فقط. القراءة صحيح، لكن أنا أقول يا أختي الكريمة هذا في الغالب، أنا قلت إلا من رحم الله، يوجد من طلب العلم على الكتب ولم يعني يصب بهذا الداء، داء يعني الغرور وقلة الأدب وعدم احترام العلماء والمشايخ، يوجد، لكن في الأغلب أو نقول يعني كثير من الأحيان يصاب بهذا البلاء. على كل حال يقول تلقي العلم عن الأشياخ، الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ، جمع أستاذ، والمثاثنة للأشياخ المثاثنة يعني مجالسة. نعم. الدليل على أن هذا العلم الأصل فيه التلقي قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فهذه الآية تفيد أن العلم أصله بالتلقي، لأنه ما دام في الصدور فكيف سيؤخذ؟ بالتلقي، لذلك القرآن نقل إلينا بالتلقي، يقرأه التابعون على الصحابة، وقرأه الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه جبريل من الله عز وجل. والأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثاثنة للأشياخ، مثاثنة يعني مجالسة، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. يعني لا يكفي، يقصد الطالب يجمع بين الحضور عند المشايخ وبين قراءة في الكتب، لكن لا يكتفي بأحدهما عن الآخر. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأن له اتصال النسب. يعني يقصد الشيخ أن لما الطالب العلم يأخذ العلم عن الشيخ فهو حي عن حي، صح؟ لكن عندما يأخذ العلم من الكتاب فهذا يأخذ الكتاب من جماد، وفرق بينهما، هذا مراده. وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج إيش؟ خرج وحده، يعني ليس معه علم. أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة، مثل صنعة النجارة، صنعة الحداد، وصنعة الطبيب. العلم كذلك فيه صنعة، يعني مثل المهنة. أي من دخل في طلب نعم، إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع. طيب، فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق، وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم. يعني أهل العلم أجمعوا على هذه النقطة، وهي أن طلب العلم لابد أن يكون عند من؟ عند المشايخ، إلا من شذ، مثل من؟ علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 و400 للهجرة، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. علي بن رضوان هذا كان يقول أن الأحسن في الطالب أن يأخذ العلم من الكتب. طيب، رد عليه علماء عصره، انظر يعني كيف اهتموا العلماء بهذه المسألة، لعلمهم بما يترتب عليه، لأنهم يعرفون أن من طالع اكتفى بالكتب أنه يعني سيفوته خير كثير. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له، لمن؟ لعلي بن رضوان، ترجمته له، يعني الترجمة هي السيرة، ويقصد بهذا كتابه العظيم سير أعلام النبلاء. لما ترجم له قال عنه الذهبي ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتبا في تحصيل صناعة من الكتب، يعني صنف مؤلفات يريد أن يقنع بها العالم أن العلم يؤخذ من إيش؟ من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين. طيب، ما رأي الذهبي في هذا؟ قال هذا غلط، منه، نعم، وشذوذ، لأنه خالف إجماع العلماء. وقد بسط الصفدي في الوافي في كتابه الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء، يعني نقله عنه الزبيدي في شرح الإحياء، يعني إحياء علوم الدين، عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. إذن يقول هناك عدة أسباب وعدة علل تبطل كلام من؟ تبطل كلام الطبيب هذا ابن رضوان. سيذكر المؤلف علة واحدة، ترك العلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، انتقل العلة السادسة. قال السادسة، يعني السادسة من العلل التي تبطل مذهب ابن رضوان، ما هي؟ يقول يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم، صح ولا لا؟ هناك أشياء لو قرأها الإنسان في الكتاب بدون أن تشرح له سيبغض العلم، لأنه لا يفهم مصطلحات العلماء. يوجد في الكتب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، لأن المعلم سيوضحها له، وهي التصحيف، يعني الخطأ، الخطأ في الكتابة. مثلا الكلمة مثلا الحجر فيخطئ الكاتب فبدل من أن يضع النقطة على الحاء يعني حجر حجر يضع على الجيم فيكتب مثلا يضعها على قبل فيصير جحر. اختلف المعنى صح ولا؟ هذا يسمى بالتصحيف يسمى بالتصحيف. وهذا كان يكثر في الكتب السابقة كان يكثر في الكتب السابقة لكثرة لأنه كان ينسخون باليد فلذلك كانوا يعتمدون على قراءة المشايخ لأن المشايخ أخذوا هذه الكتب بقراءتهم على الشيوخ ويصححونها فيسلم من التصحيف يعني من الأخطاء. وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بزوغان البصر. أحيانا أنت تقرئين فتزيغ العين صح ولا لا فتقرئين خطأ. وقلة الخبرة بالإعراب لأن أحيانا الإعراب يفسد المعنى أو فساد الموجود منه وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يتكتب صح. ومذهب صاحب الكتاب يعني صاحب الكتاب له مصطلح خاص نعم وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة. يعني هناك ألفاظ مثلا في علم الحديث هناك علم الحديث مصطلح الحديث كله عبارة عن مصطلحات صح. فإذا قرأ في كتاب مدبج ولا قرأ مسلسل ما يعرف ما المقصود هذا قد يفهمها أصلا فهما خاطئا. من الطرائف أن أحد طلاب العلم كان يقرأ في المسجد رياض الصالحين كان يقرأ في المسجد رياض الصالحين فكلما قرأ حديثا يذكر النووي بعد الحديث تخريج من رواه صح. فيقول النووي يعني هذا الحديث عن أبي هريرة كذا وكذا ثم يقول متفق عليه مرة أخرى يقول متفق عليه وهكذا في كل يوم يمر عليهم حديث متفق عليه. فجاءه رجل من رجل كبير في السن جاء للإمام المسجد فقال له سألك سؤالا قال إيش هو يعني قال له بلهجتنا العامية نحن يعني قال له إيش هذا الحديث اللي اتفق عليه اتفق هو إيش مسدس احنا نقول بالعامية المسدس اتفق. طيب فهو يقول ايش هذا الحديث اللي دائما اتفق عليه فقال مش اتفق يعني هذا متفق عليه. فهذا الرجل لو قرأها في كتاب طيب سيفهمها بفطرته نعم لكن لما فهمها له المعلم والشيخ فهمها. وهذا له قصص كثيرة يعني حتى العلماء جمعوا النوادر وقصص هؤلاء الذين يخطئون في قراءة الكتاب في أمور كثيرة يعني مضحكة ومبكية من الأخطاء في قراءة الآيات أو أخطاء في قراءة الحديث أو أخطاء في قراءة الأبيات ولهم في ذلك يعني نوادر كثيرة جدا. مثل من قرأ يعني وقالت لأخته قصيه قرأها وقالت لأخته قصية ظن أنها اسم امرأة يعني قصية أرسل معنا أخانا نكتل. بعضهم يقول هم نكتل أنه اسمه نكتل وهو فعل. مثل هذه الأمور كثيرة جدا ما تتضح إلا بقراءة المشايخ خصوصا القرآن وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب نعم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة. هناك كلمات قد توجد في الكتب ليست عربية فكيف سيفهمها. نعم كالنوروث نوروث هذا كلمة يونانية فهذه كلها معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها متى عند قراءته على من على المشايخ يعني على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي ولهذا كان العلماء يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي ما معنى هذا الكلام؟ يقول يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف. واضح؟ إنسان حفظ القرآن عن طريق إيش؟ المصحف من دون أن يقرأ على المشايخ، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. نعم، لأنه لابد أن يكون تلقى من المشايخ. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان، هناك دليل مادي يعني دليل واقعي، ما هو؟ أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ. لو فتحت سير أعلام النبلاء تجد دائما يقول لك شيوخه كذا وكذا كذا، تلاميذه كذا وكذا كذا، على مر القرون، صح ولا لا؟ فهذا أمر يبطل نظرة من ابن رضوان. نعم، هذا أمر معروف يعني في جميع العصور الإسلامية، مشهونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر، بعضهم شيوخه قليلون وبعضهم شيوخه كثيرون. وانظر شبرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف. ألوف، منهم الذهبي، الإمام الذهبي شيوخه تجاوز الألف، ألف شيخ، أكثر من ألف شيخ درس عليهم وأخذ عنهم. كما في العزاب، هذا كتاب اسمه كتاب العزاب من الإسفار لراقمه، راقمه يعني لمؤلفه، يقصد به نفسه اللي هو من؟ الشيخ بكر. الشيخ بكر المؤلف صاحبنا عنده كتاب اسمه العزاب، من ضمن كتاب أكبر له اسمه أعم، اسمه الإسفار. فهو يقول ارجع إلى هذا الكتاب ستجدين فيه نماذج من المشايخ الذين من العلماء الذين أكثروا من المشايخ. حتى كان الذهبي رحمه الله من كثرة من درس عليه من الشيوخ لم يكتفي بالدراسة عند الشيوخ، ذهب ودرس عند النساء، ذهب ودرس عند النساء، لذلك عنده شيخات كثيرات، لأنه كان في الشام، الشام هي معقل العلم في ذاك الوقت، وكان هناك محدثات وفقيهات، كنا يعقدنا دروس، وكان الإمام الذهبي يدرس عليهم طبعا من وراء حجاب، لكن يعني هذا كان معروفا. وفي العصور المتأخرة كان من الشيخات المشهورات في القرآن شيخ أم السعد، معروفة؟ طيب. وكان أبو حيان محمد يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 و700، إذا ذكر عنده ابن مالك، من ابن مالك؟ صاحب الألفية. كان أبو حيان، هذا أبو حيان كان يعني بينه وبين ابن مالك شيء، طيب، بينه وبين ابن مالك شيء، بشر يعني. فكان أبو حيان كان شديدا على ابن مالك، كان شديدا عليه، كان بينهم حساسية. فكان أبو حيان هذا إذا ذكروا عنده ابن مالك إيش يقول؟ يقول أين شيوخه؟ يعرض به، يريد أن يقول يعني يقول وهو واقع كذلك، ابن مالك شيوخه قليلون، ليس ابن مالك يعني ليس لا يريد أنه لم يدرس على أحد من المشايخ، لا، ابن مالك درس على المشايخ، لكنهم قليلون جدا لقلتهم. قال أبو حيان هذا الكلام، كان يقول أين شيوخه؟ يعني من هم شيوخه؟ فيشير أبو حيان إلى أن متى نحكم على هذا الرجل بأنه إمام أو بأنه فقة وكذا؟ إذا عرف أنه أكثر من الأخذ عن المشايخ. وهذا صحيح، إذا أردت أن تعرف علم شخص معين قل له من على من درست، صح ولا لا؟ حتى في القرآن إذا أردت أن تأخذ إجازة في القرآن فقل له من أجازك بهذا القرآن، إذا قال لك أجازني فلان أو فلان من القراء المشهورين هنا تفقين، لكن إذا كان يقول لك ما درست على أحد فلا ينفع. وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، يعني من الصدور إلى الصدور، هذا في عهد السلف قبل أن تدون الكتب. فلما دخل في الكتب، إيش اللي دخل في الكتب؟ العلم دخل فيه غير أهله، وهذا كلام صحيح، يعني كان العلم عزيزا وكريما ما تجدينه إلا عند الصدور المشايخ. فلما أصبح العلم الآن في الكتب وأصبح في الإنترنت وأصبح في كل مكان، دخل فيه أناس ليسوا من ليسوا من أهله فأفسدوا. وروى مثلها ابن مبارك عن الأوزاعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، صح ولا لا؟ فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، تتصحف يعني تتغير الكلمة مثل حجر وخنج وحجر يغير المعنى، تتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له، مقدمة ابن خلدون المشهورة في تاريخه. ولبعضهم يقول بعض الشعراء: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. من لم يشافه عالما بأصوله، يعني لم يأخذ علم مشافهة، فهذا الشخص يقينه في حل المشكلات يعتبر من الظنون، مهما مع أنه يظن أنه يقين، لكن نحن نقول له هذا يعتبر بالنسبة لنا ظن، والظن أقل مرتبة من إيش؟ من اليقين. وقال: وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر. الغمر هو الرجل الذي لم يجرب الحياة ولم يجرب الأمور، يعني قليل التجربة، هذا الغمر، وهي كلمة مستعملة عند بعض العوام إلى الآن. يظن الغمر أن الكتب تهدي، تهدي من تهدي أخا فهم لإدراك العلوم. هل هذا صحيح؟ لا. وما يدري الجهول بأن فيها، يعني في الكتب، غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ مللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. توما الحكيم هذا رجل يعني رجل أحمق، يعني عفوا، وله قصص في ذلك، يضرب به المثل يعني في الحمق، رجل أحمق. الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. بعد أن انتهى من الكلام على أدب الطالب مع مع أدب الطالب مع نفسه، ثم انتقل بعد ذلك وتكلم عن المنهج في طلب العلم، الآن انتقل إلى فصل جديد مهم جدا، وهو أدب الطالب مع شيخه. ولما عرفنا أن الطالب لابد أن يأخذ العلم عن الشيوخ، أراد المؤلف أن يبين كيف يتعامل هذا الطالب مع شيخه. هذه مسألة مهمة جدا. يقول 18: رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، يعني في هيئة الجلوس، مثل ما جلس جبريل عليه السلام مع أمام النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة المتعلم. والتحدث إليه، يعني حديثك مع شيخك لا يكون مثل حديثك مع صديقك. وحسن السؤال والاستماع، إذا سألت اسأل بأسلوب فيه أدب وفيه تلطف. وحسن الاستماع كذلك، يعني من آداب طالب العلم أن يستمع إلى الشيخ، فلا يتحدث الشيخ والطالب يلهو بالجوال أو يلهو بأوراق أو يتحدث مع زميله، هذا ليس من الآداب. وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه، حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه. هذا يروى عن الشافعي أنه كان يقول: أني كنت أقلب أوراق الكتاب برفق هيبة للإمام مالك، يعني كان يقلب الأوراق الكتاب بكل هدوء وبكل سمت تأدبا مع شيخه، لا يقلب الورق الكتاب هكذا بقوة ويخرج صوتا قويا. هذا كل من الأمور التي نقلت عن السلف. وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب أيضا، هناك آداب لكن مع الكتاب نفسه، فكتاب العلم لا يرمى في الأرض، ولا توضع فوقه الأشياء، هذا ما في الأدب. وكذلك لا تتكي على الكتاب، الكتاب العلمي، كتاب العلم الشرعي، لأنه يحتوي على آيات وحديث، صح؟ فليس من الأدب أن تجعلي هذا الكتاب آلة تتكئين عليها، أو تنظفين مثلا بالكتاب. طيب، يحترم الكتاب العلمي، يحترم. وترك التطاول والمماراة أمام الشيخ، لا تتطاول الطالبة وتماري، يعني تجادل الشيخ. وعدم التقدم عليه، لا تتقدمي على الشيخ بإيش؟ بكلام، يعني تسبقينه في الكلام، يعني ينطق الشيخ بمبتدأ تأتين أنت بالخبر، ينطق الشيخ بفعل الشرط تأتين أنت بجواب الشرط، يعني حتى يعني تظهري للشيخ أن كل ما تقوله أنت أنا أعرفه، لا تتعب نفسك. بعض الطلبة يفعل هذا، هذا ليس من الأدب، بل الأدب أن الإنسان يظهر للشيخ أنه لا يدري. لذلك أحد السلف كان يقول يأتيني الشخص ويحدثني بحديث والله إني لا أعرفه قبل أن يولد، قبل أن يولد هذا الشاب أنا أعرف هذا الحديث، ولكني أصغي إليه كما كأني لم أسمع إليه من قبل. هذا من غاية الأدب، أن تظهر لمن أمامك أن هذا الخبر أو هذا الحديث أو هذه القصة لأول مرة تسمعها. وعدم التقدم عليه بكلام أو مثير، يعني من الأدب أن لا يمشي الطالب أمام شيخه، بل يمشي إما بجانبه أو خلفه، أو إكثار الكلام عنده، يعني ثرثرة، أو مداخلته في حديثه، يعني تقطعين عليه الحديث ودرسه بكلام منك، أو الإلحاح عليه في جواب، يعني مثلا أنت تعرفين أن هذا الشيخ لا يريد أن يجيب في هذا لهذا السؤال لأي سبب كان، فلا تلحي عليه، سألتيه مرة واحدة ما أجاب لأمر ما، فمن الأدب ألا تلحي عليه، تؤجلين السؤال مرة لوقت آخر أنسب، متجنبا الإكثار من السؤال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن كثرة السؤال، وإنما أهلك الذين كانوا من قبلهم كثرة السؤال واختلافهم على أنبيائهم، لا سيما مع شهود الملأ، يعني خصوصا إذا كان الدرس عاما أمام الناس، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. ولا تناديه باسمه مجردا، يعني لا تقولين يا محمد أو يا خالد، هذا ليس من الأدب، لأنه شيخ، على الأقل قول يا شيخ، صح ولا لا؟ كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون يا رسول الله، ولا يقولون يا محمد كما تفعله الأعراب. ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه، يعني لا تقولين يا أبا فلان، يا أبا خالد، يا أبا علي، لا، تنادينه بلفظ المشيخة، هذا من الأدب، كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، واضح يا أخوات؟ فلا تسميه، هذا من الأدب، مثل ما تتعاملين مع الوالد الكريم، هل تنادين أباك باسمه الصريح؟ لا، تقولين يا أبي يا أبتا وهكذا، فإنه أرفع في الأدب. ولا تخاطبه بتاء الخطاب، يعني لا تقولين يا شيخ أنت قلت، أنت قلت كذا، وأنت قلت، كأنه تحقيق، واضح؟ هذا الأسلوب لا يليق، لكن الأحسن تقولي يا شيخ نحن قلنا أمس في الدرس كذا وكذا، وهل هذا صحيح مثلا، واضح أخوات؟ ولا تخاطبه بتاء الخطاب، أو تناديه من بعد من غير اضطرار، هذا أيضا ليس من الأدب، لأن أن ينادي الإنسان شيخه من بعيد، طيب اقترب عنده وكلمه، ليس من الأدب أن تصرخ عليه من بعيد إلا إذا كان هناك ضرورة. طيب، وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب، دلالة، تقولين دلالة، دلالة، دلالة، كلها جائزة، على الأدب مع المعلم الناس الخير في صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني كان يقول تعالى، يعني يقول تعالى للصحابة لا تتخاطبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تتخاطبون فيما بينكم. وكما لا يليق أن تقول لوالدك بالأبوة الطينية، يعني أبوك هو أبوك من الناحية الطينية، يعني يريد أن يقول إن المعلم صاحب أبوة دينية، صح. الشيخ الشيخ كأنه أب، كأنه أب في مقام الوالد يعني. فالوالد هو صاحب الأبوة الطينية يعني بالنسب، والأستاذ هو دينية. نعم، كما لا يليق أن تقول لوالدك للأبوة الطينية يا فلان، يعني يا خالد مثلا الوالد، أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك. والتزم توقير المجلس، التزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، حتى لو تمثلين ما هي مشكلة، والله صحيح تظهرين السرور، يعني أنك أن أنت استفدت من هذه الفائدة، استفدت من هذا الدرس، يعني بدون كذب طبعا، لكن أن تظهري له السرور أن أنك استفدت من هذا الدرس وانتفعت به كثيرا، لأن هذا سيجعل الشيخ يعني يتحمس أكثر في الاهتمام بالدرس وفي حضور الدرس. وهذا واضح لو وفقك الله عز وجل وبدأت تدرسين، عندما تلاحظين أن الطالبة لما تلقين عليها المعلومة تفرح ويتهلل وجهها وتكتبها عندها وتقول سبحان الله وعجيب، بالمقابل عندما تلقي المعلومة على طالبة أخرى كأنك ما ألقيتيها، يعني فيختلف يعني الحماس. ينتهي الأذان بس. نعم. وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ، هذه مسألة مهمة، إذا رأيت الشيخ أخطأ كيف تتصرفين؟ هل تصرخين عليه وتقول يا شيخ أخطأت، إيش هذا الكلام، اتقي الله؟ طيب، هذا بعض الطلبة يفعل هذا لأنه لم يتأدب عند العلماء، فيتعامل مع الشيخ كأنه يتعامل مع زميله. إذا بدأ لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، صح؟ فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذل، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ من الذي يسلم من الخطأ؟ هل في أحد يسلم من الخطأ؟ لا يوجد. إذا كل ما أخطأ شيخ تركتيه لن تدرسي على أي شيخ، صح ولا لا؟ واحذر أن تمارس معه ما يفجره، ومنه ما يسميه المولدون، المولدون يعني المعاصرين، يسمونه حرب إيش؟ حرب الأعصاب. لا تمارس مع شيخ حرب الأعصاب، يعني تريدين أن تختبري مدى قدرته على التحمل، طيب، بمعنى امتحان الشيخ على قدرة العلمية والتحمل. وإذا بدأ لك الانتقال، إذا هنا الشيخ لم يبين، إذا بدأ لك خطأ من الشيخ فترفقي ويعني نبهي على الخطأ لا بس، لكن بأسلوب حسن. ستقولين كيف نبهه؟ أقول تخيلي نفسك أنت في مكانه، كيف تحبين أن تنبهي على الخطأ؟ فاستعملي نفس الطريقة التي تحبين أن يعاملك الناس بها، صح ولا لا؟ وإذا بدأ لك انتقال إلى شيخ آخر، أحيانا أنت تدرسين عند شيخ وتريدين أن تنتقلي من هذا الشيخ أو من هذه الشيخة إلى شيخة أخرى، فيحسن بك من الأدب أن تستأذني منها، تقول لها يا شيخة أنا أريد أن أستأذن منك سأذهب إلى شيخة أخرى، من باب الأدب فقط. وإذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع. يعني هذه الأمور تعرف بالطبيعة، يعني لا يحتاج أن ينبه عليها أصلا، لكن لوجود من لا ينتبه عليها نبه عليها المؤلف. يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، يعني أنه أن الشيخ يرضع منه طالب العلم الأدب والعلم. وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب، يعني يقول الأفضل أن يترك هذا، من بعضهم يقول فيه تشبه بالنصارى من ناحية أنهم عندهم الأب الذي يسمونه قسيس. هو يقول أليق أنيق من ناحية اللفظ، طيب لكن تركه أنسب يعني أحوط. الأبوة الدينية، الأبوة الدينية هو يرى أنه أن تركه أنسب على كل حال. وأعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. نختم فقط بهذه المسألة، تنبيه مهم نختم بها، وهي أن لما يسمع الطالب هذا الكلام يظن أنه لابد أن يقدس الشيخ، صح؟ هل نقدس المشايخ؟ لا، التقديس بمعنى المبالغة والغلو في احترام المشايخ، طيب بمعنى أن ينحني للشيخ، طيب يفعل بعض الأمور الغير لائقة، يقول هذا من باب الأدب مع الشيخ، طيب هناك أمور لا تليق، وكثير منها دخل من الأعاجم أو من يعني الكفار ومن أهل البدع، دخل وتسرب على الناس، سيضرب عليهم مؤلف بعض الأمثلة. هذه أمور خطأ، يعني ليست من باب الاحترام المشايخ، هذا غلو، لا نغلو في احترامنا للمشايخ، واضح يا أخوات؟ ما نغلو. أعيذك بالله من صنيع، تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع العاجم والطرقية، الطرقية يعني الصوفية، الصوفية والمبتدعة الخلفية، الخلفية يعني أتباع الخلف، يعني لا يتبعون من السلف. ما هو الذي نحذر منه؟ يقول من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام، طيب كحال تودد الكبار للأطفال، والانحناء عند السلام، والاستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة مثل سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد، هذا المبالغة لا تليق. لذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له سيدنا وابن سيدنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إطرائه والغلو فيه مع أنه سيد ولد آدم. مع ذلك الصحابة ما كانوا يقولون يا مولاي ولا كانوا يقولون يا سيدي، مع أنه فعلا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يقولون يا رسول الله ونحو ذلك. فعلى كل حال ليس من آداب طالب العلم المبالغة بأن يقول للشيخ يا سيدي يا مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 80 و300 وألف، هذا من كبار علماء العصر ومن ساهم في تطهير الجزائر من أنجاس الفرنسيين رحمه الله تعالى. في البصائر له كتاب اسمه البصائر، فإنه فائق السياق. نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.